بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا بنات هناخد حرف، آخر حرف في الأحرف اللي احنا بناخد مخارجها. احنا خدنا آخر مرة الأسبوع الماضي حرف الايه؟ الميم، وقبله اليم، يبقى حرف ايه؟ خلاص ده آخر حرف من الأحرف، حرف الباء. حرف الباء يخرج بانطباق الشفتين على بعضهما. يعني لما اجي أقرأ كلمة وأنا بقول حرف مثلا به الباء، شوفي بقول باء، هقول هجيب الباء مفتوحة مكسورة أو ساكنة. لما باجي أقرأ مثلا الباء مكسورة هجيب أمثلة، لكن تعملي ايه؟ تقفلي شفايفك على بعض وتقولي به به. البعض بيكرهها كده، يقول به عايمة كده، يبقى الباء دي لا بيجيبها شدتها ولا يجيب مخرجها، بيقول به. هي الصحيح به. أنا عايزة أسمع الباء الساكنة والباء المفتوحة والباء يعني الباء الساكنة والباء المتحركة بكل حركاتها الثلاثة. هنسمع كده الشريط وإحنا بنقرأ في سورة يعني سورة البقرة، هنسمع الشريط كده من الشيخ الحصري وهنشوف إزاي بيقرأ الباء الساكنة. الباء الساكنة بكل قلقلة يا بنات. إبراهيم ربه بكلمات فأتم، أعيدي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال قال لا ينال عهد الظالمين. برضو هنسمع تاني يا بنات، هنسمعها مرة ثانية، يلا هنقولها، شوف هيقولها ازاي الباء. ابتلى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. شايفين يا بنات قرأ الضوء ازاي؟ هو بيقرأ الضوء المشددة لأنه هو الضوء على شدة. قال لا ينال عهد مرتين، قرأ مرتين. وانت بتقرأيها، انت بتقرأيها خطأ، بتقول لا ينال عهد الظالمين، بتقرأ عليها كده. هو اداها الزمن رخاوة الضاء، وإن الضاء هنا مرتين تقرأ لأنها ضاء مشددة، فلما قرأها قال إيه؟ لا ينال عهد الظالمين، انتهى زمن، لا ينال عهد الظالمين. وقف عبد الله يقول لها رخاوة، وبعدين فتح جاب الرأي الثانية، الضاء الثانية المفتوحة. إحنا من أول وإذ ابتلى، إزاي قرأ القلقلة اللي إحنا كثيرات منا بنخطئ فيها؟ وانت بتقرأيها بعض الناس بيقرأ كده وإيدي بي وإيدي بي، لا بتقرأيها كده الكسر، خطأ. مفروض ان انت بتقرأي الباء، هنقول بعد كده ازاي بقرأ حرف الباء المخلقل، لان دي من اخطاء من اخطاء الشائعة في الباء، ان بتقرأيها الباء ساكنة المفروض الباء الساكنة مقلقلة، يبقى المفروض وانا بقرا الباء الحرف الساكن المخفض زي الباء ده بعمل ايه؟ بقفل مخرج الباء وإذبت بقفل وبروح بفتح، بس ما بخليش زمن بين الاثنين بين القفل والفتح، ما بقراش وإذبت لا خطا، ما بديش زمن بسرعه بقفل وبعدين بفتح وبفتح مش لتحت، او ما قصدي ما بجيبهاش كده إبت لا إبي خطا وإذبت لا وإذبت لا، وانا اقول ايه ابراهيم إب إب إب إبراهيم هيقولها بقى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، شوف الباء مشددة ليه بتستعجلوا على الباء مشددة؟ عندك حرفين في الباء ربه، شوف الباء حط تحتها خط المضمومة ربه، تقفل الأول تجيب الباء الساكنة مش كده؟ بعدين بعد كده تجيب الباء المضمومة ربه بكلمات فأتمهم. أنا نفسي نقرأ كده مع بعض القلقلة إزاي بنقرأها يا بنات، وعايز أسمعها منكم. هنقرأ الآية دي وإذ ابتلى زي ما الشيخ مصر قرأها، يلا نقرأ الآية دي الباء اللي هي ايه عبادي، فباء يبقى دي باء ايه مفتوحه. هنسمع كده برضو الايه من الشيخ البصري وازاي نكررها ونقرا باء باء، جيب المخرج باين نفتح يقولي باء باء باء باء باء باء افتح. انا شايفه يقولي عم كده باء مستخسرين يا بنات افتحوا حبايبي باء باء باء مع الصدى هنا باء باء ايوه الصدى في الداخل كده باء باء اللي تقول باء دي اماله دي من اخطاء حرف الباء لانه رقيق عشان كده بقول لك باء باء حنقية مديحه لا هي قالت ايه يا بنات قالت باء كده قالت كده يعني من جوه قافله قالت باء قافله من الداخل وفتحه ايه الاثنين قد بعض باء بتقولي افتح الباب منتهى السلاسه الباب يبقى باب ازاي تقراها تاني ايوه الحمد لله هي بتطلع بس في المره الثانيه بتيجي كويس حد هنا يقول لي بنات باب باب باب الصدى من الدم دايما الفتحه يا بنات اسمعي صدى باب ما تنزليش ده ما تقوليش باء قولي باء هاتي المخرج افتحي ده هنا المخرج ادي الباء وبعدين افتحي ده افتحي جوه باء صح هاتي ايوه اللي جنبها لا انت قافله من الداخل قولي باء باء خطا هي باء باء قولي كانك بتقولي بفتح الباب الباء الباء الباء باء مين الباب الباب الباب ما تفتحيش فمك كتير الباب الشفاوتي الشفا تفتحيش اقرأي الباب يلا نادي الباب ايوه اسمعي صوتك باب الباب احسن يبقى باء الفتحه باء بصي يا بنات باء فتحه باء فتحه باء باء باء بتقولي مثلا ايه باهر باهر باء هتقولي باء اسم باء باب احسنتي بابا بتقولي باب نعم هو في خطأ الصوت الثاني. لا حط التام بلاش ده، ده مش كويس. كملي يعني المركب. طيب يعني خلي بالكم يا بنات، واحنا بنقرأ الحرف الباء هو حرف رقيق، هناخده بوسطية. يعني ايه بوسطية؟ يعني انا وانا بقرأ الباء لأقرأه باء بإمالة باء، ولأقرأه باء باء، ونقرأه باء، الاثنين خطأ. الصحيح باء، كأني بقرأ باهر. ايه من الاسماء اوله باء من البنات؟ ها باسم، بسمه، او بهجه، بهجه مثلا، او بسمه. بقول ايه يا بنات؟ بقول بسمه، بقول باء باء، بقول بسمه. هو انا لما باجي اقرا حرف الباء في بسمه بقول بسمه باء، هتبقى صعبه عليا جدا صح؟ بقولها ايه؟ بسمه، بقراها وسط كده. او بقول ايه؟ بسمت، او بقول باسم باسم، او بقول باسل باسل. حبك الذي احببتني فيه، جزاكم الله خير. المهم يا بنات ان انا بقرا حرف الباء ايه؟ زي ما انا بقراه في الاسماء العاديه لما كانش عندي اماله في القراءه. اذا باخد الباء ده المفتوح بقراه باعتدال، يبقى حرف الباء هو باء. ازاي اقراه كده بالصف اللي ورا ده الاخوات؟ باء، ايوه باء. قولي بابا، ابوابه، ابوابه. انا عايز الصف اللي ورا ده كله يجيبها لي. اه طيب، حاجه نجات قولي لي. البارئ، البارئ طبعا، البابا فتحه باء، البارئ. طيب حاجه عواطف اقراها لي. احسنتي، اللي جنبك لا افتحي في ابوابه تاني، اللي على شمالك لا ده لسه قوي. مين انت بقى؟ مين حبيبتي؟ وبعدين في الاماله ما ينفعش نقعد. لا يا حبيبتي. مين تاني يا بنات من الكبار اللي ورا؟ اتفضلي. ايوه اتفضلي، احسنتي، لسه جديده. ايوه حاجة مرزوقة، تفضلي. باء فالمد، طبيعي طبيعي. ها أحسنتوا، نشوف هنا الصف ده. سلوى قولي لي أبوابة يا سلوى. أبوابة، افتحي الواو. أبوابة. طيب اللي بعدك يا أسماء. أبوابة، مش وا وا، الواو وسط. لا برسمة، قولي أبوابة. ممتازة، معنا أول مرة. اللي وراكي قوليها أبواب، أبواب صح، قوليها يا حبيبتي. افتحي من جوه أبواب. ها الحاب أبواب، فخمتي فخمتي الاثنين. أبواب با خطأ، لا أو أب و با وسطا. أبواب أب و با، أب و با، أب و با، أب و با. ليست و هي و وسط المصر، زي ما تقولي وائل وليد و وفاء، ما تقوليش وفاء يا وفاء و و، لا لا لا حتى غليظة كده. هي وسط، يعني هي وسط، يعني لا بتفخميها ولا بتشدي ولا بتميني بتزيدي فرقتها، فما بتقوليش وا ولا با، بتقولي وا وبا، وا با، اب وا با، اب وا با، اب وا با، اب وا با، اب وا با. طيب تعالوا نخرج نقرا اللي هي هنا الباء المفتوحه برضو في كلمه قول ربي سبحانه وتعالى إيه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل إيه؟ الله من فضله على من يشاء من عباده. الباء برضو مفتوحة، هنا برضو الباء مفتوحة. طب يا بنات هنسمعها، وهنا الباء مكسورة. بئس ما، بي بي بي، شوفوا الثلاث بأول الكلام هم ما تكفياش، هاتي بيها هاتي المخرج بئس ما اشتروا به به. شوف الآية دي فيها كم باء كم باء هنا باء مكسورة به بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما الثلاثة دول كلهم مكسورة أنزل الله بما أنزل الله بعينه ليه باء هنا الباء مفتوحة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مفتوحة فباء مفتوحة بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هنسمعها يا بنات من الشريط وهنقلد الشريط بقول إيه الصحيح. تفضلوا. بغيا مخرج الباء بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء شايفين ازاي يا بنات لما اقرأ بما انزل الله ب شوف لما فصل بين مخرج الهاء ومخرج الباء لان الباء هنا اقصى الحلق الهاء وانتقل الى مخرج الباء في الباء بغيا. تعالوا نقراها كده بحرف حرف زي ما هو قرأ حرف حرف بئس ما. بص على السبوره بص على وانظروا للوحه بئس ما حرف ايه شفوي من الشفويين مش شفايف والباء لازم تبيني مخرج الفاء ومخرج الباء. هو قرأها كده عندك فاء مفتوحه وباء مفتوحه يبقى ازاي يقولها يا ريحة فباء لا ابدا فباء وسطا افتحي فباء أنت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا الباء هنا إيه مكسورة ولا تتبعوا خطوة خلي بالكم عشان خطوة فيها قراءة خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خلي بالكم لأن المشكلة إحنا لابنين نكسر يا بنات مشكلة كثيرات في الحملات لكتاب الله كسر عندهم ضعيف جدا. يعني لما تيجي تقرأ ولا تتبعوا ولا تتبعوا ب ولا تتبع ب بخطأ ولا تتبعوا ب مكسورة تحقيق الكسرة ولما يقرأ إنه لكم عدو مبين شايف الباء المكسورة وبعدين بعدها مد في المد معظم اللي بيقرأ المد ده بالأو بالياء أو بالألف أو بالواو يعني بالواو أو بالياء يعني أو بالألف هنا في وطرين يا بنات في كده في المكان ده لو رخيت الوطرين تبقى قراءتك بتبقى ضعيفة تقول مثلا إيه عدو مبين حتى دي مرخية الوطرين دول مش مشدودين مفروض إنهم يتقفلوا كده عشان ما خرجش هوا تقولي عدو مبين. شايف الصوت ده؟ عدو مبين. أيوة مبين. أحسنتم. الخاء الثاني اللي بقولهم خطأ مبين. شوفوا طار إزاي مبين. الاثنين بيبقى الوترين الموجودين هنا دول عاملين ايه؟ مفتوحين كده، فبياخد دخول بياخد منهم ايه؟ الهواء، فبيبقى قراءه عندك ضعيفه. يبقى ما تيجي تقرايها نقرا الآلي ازاي؟ وهي الباء المكسوره في تتبع وفي مبين. يلا نقراها. يا المضمومة. اتفضل. ها الباء المضمومة. نعم. إن الذين، خلي بالك ما تنزليش فكك، مش إن نا ده كده الفك السفلي، لو نزل أكتر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. شايف الضم بتاعت الباية يا بنات؟ إنما ها يأكلون فين؟ في بو. لما تيجي تقرأي الحرف الباقي المضموم هتبقى تقرأ هكذا بو. بعض الناس لما تقرأ الحرف المضموم تقرأ له مكسورة لما تقول بو بو، أو تقول بو أو تحوله إلى كس تقول بي. يعني وانا بقرا، لان احنا بنقرا الحفص دلوقتي، يبقى وانا بقراها بقراها بيوت بو بو. فين ايمان؟ ايمان اقرئي لي الايه دي تاني يا حبيبتي. نعم. حاضر. يا ربي يلا يا بنتي اقرئي يا حبيبتي. بصي يا بنتي انت قلت ايه؟ هي فتحت بقها كده وقالت ان، خلاص خطا. انت بتقرأ الكسر، ليه بتعملي الفتحه؟ بتجيب الكسر من الكسر ان. شايفه شايفيه كده بقي كده ان خطا. انا عايزه من غير ما اسمعك اعرف ان انت بتقرأي مكسور، من غير ما اسمع صوتك يعني. لكن انا لو شفتك كده وانا مش سامعه صوتك هقول ان انت بتجيبي فتحه، لان انت فتحتي يا بنتي فكيكي عملتي كده ان. هي نزلي شفتك الفوق دي. إن أيوة إن لا مش إن لا لا لا لا لا إن الذين يأكلون أم إن الذين يأكلوا بقى هذا الهمزة، همزة الفجأة حرف انفجاري شديد. إن الذين اكسري الذين هاتي عميقة في الوتر وفي الوترين دول. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أحسنتي. وسيصلون سعيرا. أحسنتي. مين نقرأ الآية دي مع بعض ونسمع، أو نسمع الأول من الشريط يا بنات، نسمع الآية اللي هي فيها إيه؟ طيب نسمع الآية دي بعدين. أنا يسألونك عن الأهلة قل هي ما عايزة. أنا شايف المشابه بيديله كم حرف؟ حرفين. الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها قلنا مفخمة، لكن البر من اتقى التاء مشددة والبيوت من أبوابها قلقلة الباء التاء مشددة لعلكم تفلحون. لعلكم مدها لأن اللام مشددة فبجيبه. تعالي نقرأ نسمع الآية سمعناها كويس يا بنات، تعالوا نقرأها صحيح. يسألونك عن الأهلة قل هي هي الباء يا بنات المفتوحة كده، أو الباء هنا المضمومة اللي احنا كنا بنقرأها كده. طيب هناخد ما زلنا في الحرف الباء وصفات حرف الباء عشان نقرأه صحيح. من صفات الباء انه به ايه؟ جهم. ماذا يعني الجهم؟ يعني حبس ايه؟ النفس. لما بقرأ حرف الباء ما بيخرجش، معنى ما اجي اقرأ كلمة ايه؟ بي بي بالمكسورة او المفتوحة او المضمومة او مثلا ايه؟ باء باء. حط كده ايديك امام المفاهيم كده وقولي اقرأ حرف، قولي باء باء باء. لو لقيت السخونية طبعا معاك يبقى انت خرج معاك فيها ايه؟ نفس. يبقى قراءتك لها مش هي صحيحة. شفتي كأنك بتشفتي الهواء جوه. باء باء او مكسورة. بي بي بي بي بي بي بي. برافو عليك، قوية. او مضمومة. بو بو بو بو بو بو يا بنتي. بيوت. طيب صفة الجهر، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تيجي نقرأ كده الآيات دي فيها، وإذا قيل لهم اتبعوا الباء المكسورة وكلمة بل المفتوحة وآباء المفتوحة، آباءنا مفتوحة، آباء برضو مفتوحة. تعالوا نقرأ الآية دي سويا يا بناتي. نسمعها الأول. طب نسمعها الأول. وإذا قيل لهم، شايفة المد بيدوله زمن ازاي يا بناتي؟ احنا بناكل المدود الطبيعية. أنزل الله، لفظ الجلالة لفظ المد. شايفة قالوا مد المد حركتين. بلنا فينا ما بطبيعة آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. شايفين مخرج الهاء يا بنات من أقصى الحلق إزاي؟ تيجي نقرأ الآية دي سويا يلا. وإذا قيل لهم اتبعوا الواحد يقرأ الآية دي كده. حد يقرأ الآية دي؟ طب اقرأيها بس قوة القراءة اللي في عند الشيخ الحصري. وإذا قيل، لا انت قافلة كده. إذا افتح. وإذا قيل، وإذا وإذا أيوة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نت تابع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ممتازة، أحسنت الحمد لله أحسن، بس مش زي اللي انت قرأتيه الصبح صحيح؟ اختلاف القراءة فين؟ أيوة يلا حبيبتي اتفضلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان شيئا لا يعصيون شيئا ولا يهتدون. احسنت بقيت احسن في تقدم جميل احسن كتير بفضل الله عز وجل. اسمعي كتير يا بنتي, اسمعي الشريط وقلديه عشان كل الاخطاء اللي عندك تقول. يلا حبيبتي مروه. واذا قيل له الكسر يا مروه, خلي بالك من الكسر يا بنتي. واذا قيل له اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي طبعا عاملة كده زي الناس سافرت من مصر لإسكندرية من الإجهاد في الآية دي صحيح, بس الحمد لله والشكر لأن ربنا يا رب العالمين يا رب اسألوا ربي يا بنات إنه يجعلنا نقرأ القرآن كما يحب ربي ويرضى, كما يحب ربي ويرضى. إحنا بنجاهد فيه وبإذن ربي لا يضيع لنا هذا إن شاء الله, كما يحب ربي ويرضى قولا وفعلا وعملا, قولا وفعلا وعملا. لا نقرأ القرآن ويطبق علينا قول أن القرآن لا يتعدى حناجرهم. خلي بالكم من الكلام ده شديد يا بنات, أن القرآن لا يتعدى حناجرك. بتتعلمي القرآن لكن مش بتطبقيه مصيبة. لكن اللهم اجعلنا ممن يؤثر في القرآن, في الأحزان نظبط أحزاننا, في الأفراح نظبط أفراحنا. ولذلك ما في شيء في الدنيا يخرج الإنسان من أحزانه ويظبط مشاعره مثل القرآن. علاج وشفاء وسعادة وأنس. فاللهم أنس حياتنا بالقرآن يا رب. تعالوا نقول بقى في صفة تانية مسحوق. احنا قلنا في صفة الايه بنات الجهر. يعني ايه الجهر؟ يعني حرف قوي لما لاجي اقراه يعني ما بخرجش معايا اقول با با با با كده. نعم عكس الهمس اللي هو زي حرف التاء. تاء في تاء تاء تاء. شوفي هساوي شخص نفسك هتشوفي او حاء حاء حاء او ساء ساء او شاء كل ده فيهم همس جراي النفس. أما هذا الحرف بتقولي وانت بتقرأي مثلا باء باء باء فوش هوا. طيب وفي كمان صفة من صفات القوة يا بناتي, في صفة شدة. شدة شدة يعني ايه؟ انحباس الصوت. ولذلك انحباس الصوت من صفة الشدة بيخلينا نعمل في الحرف ايه بعد كده, لأن في صفة قوي بنسهل على العلماء. بيتسهل بقى العلماء قالوا ايه الأداء تسهيل بالايه بالقلقلة. فلما تيجي تقرأي مثلا تقفي على كلمة أب أب أب أب مثلا أو تب تب تب مثلا تب تب تقفلي تقفلي تب تب مش تبه فش هوا. إياك تطلعي في الكلمة دي هوا نفس, لأن هي لأن أنت بتعمليها إيه بتجيب الحرف الباء بدون النفس تب وبعدين بتجيب حرف باء تاني لانه مشدد. بس اياكي تجري معايا يبقى وانت بتقولي تب يخرج معاكي هواء او سخونيه كده النفس ده. لا بتقولي تب تب تروحي قافله الصوت فتحاء من تفتحي المخرج من غير ما يخرج معاكي لانه حرف شديد. تب تقطعيه وبعدين تفتحي المخرج تب تب. طيب وايه كمان يا بنات بينتهي بالباء برضو بنعمل عشان نجيب نقراه. ها شرابه شرابه اخر باء بالله عليك يا بنتي. طيب ايوه امان. ها طيب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل أبرغ الأسباب أسباب السماوات والأرض. فاطلع يلا معلش معلش كل جواد كهوة يعني. طيب أسباب السماوات لعلي أفطر يا رب إن أعلم هقولي في الأول وما كيد فرعون إلا في إيه بس خلصت كنا خلاص كده خلصت الحمد لله. طيب يا بنات وإحنا بنقرأ أحسنت يا أمان ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. يبقى هنا يا بنات فيها إيه صفة شدة. يعني ايه شده؟ يعني قطع الصوت بيبان جدا لما تيجي على الحرف الايه بتيجي او مشدد او انت كمان حتى لو ساكن بتقطع الصوت مثلا ايه اسباب تقفلي ب ب مش اسباب اسباب ولا فيها كده نفس وفيها جران صوت لا اسباب اسباب الباء شديد اسباب اسباب الباب الباب تواب تواب قوي تواب تواب. طيب يا بنات يبقى دي من ضمن الاخطاء من ضمن اللي هي اخطاء قصدي الصفات الموجوده في حرف الباء هو كمان حرف منفتح يعني ايه منفتح يعني لما بيجي اقرا الحرف ده بيبقى ايه تجف مثلا نعم ان الحنك اللي هو الاعلى عكس اللي هو الانفتاح عكس ايه الاطباق والاطباق زي حرف ايه الطاء لما باجي اقرا الطاء ما تقوليش طاء طلع طلع طاء طاء لا ده ليه بقول لك بعيد ده هناك عم يسقف حنك الطاء هنا وقعت امبارح وتشالت شلت لزق طاء الحرف الطاء يا بنات طاء شوفي فين طاء عشان كده بقول عليه اطباق يعني ايه يعني قريب الصوت جدا يعني شبه جزء منه ملاصق لسقف الحنك او كله فتلاقي الصوت ماشي كله عن سقف الحنك بتقولي طالع طالع يا طالع يا طالع في اطباق يا طالع يا طالع طيب وانا بقرا اللي هي حرف ده اللي هو حرف اللي هو الباء بنقول انه منفتح يعني بعيد عن سقف الحنك مستفل مستفل يتعلق بايه باقصى اللسان يعني ايه مستفل يعني حرف بمعنى اصح رقيق يعني الباء الرقيقه اهي بقول حرف الباء انا بقول لحرف الباء حرف رقيق يعني مستفل اقصى لسان ده اهو ادي لسان هنا يا بنات لسان ده اقصى يستعلى في الاحرف اللي هي ايه مستعلاه او اللي هي المطلقه مثلا او المستعلاه داخل فيها مطلقه يبقى يعني اقصى لسان حتى لما بتيجي البنت بتبقى ضعيفه في استعلاء الحرف بقول لها قولي يا بنتي وكده زقي ده كده اقصى لسان فوق كده قولي طا قولي ا قولي خ قولي مثلا ظ ارفعي ده زقي لسانك كده عشان اقصى لسان يرتفع لكن حرف الباء تخيلي لو انا زقيت اقصى لساني فوق كده قلت باء لا انا هو باء لكن بوسطيه يعني ايه بوسطيه باعتدال يعني لا برسا ولا سودا يعني لا شبه رقه يعني تقول ب ب ب بعض الناس تقول ب ب خطا ولا هو بابا خطا ده خطا وده خطا دايما احنا امورنا وديننا كل حاجه عندنا وسط عشان كده ديننا جميل قوي كل حاجه في وسطيه اهدي وماله بقى ايوه دي قصده يعني طيب هي بتقول الباطل الباب الباب هي مش الباب هي الباب على فتحه كده طيب عشان الكلام القران كله جميل ما شاء الله فوانا بقرا مثلا كلمه الباء شوفي الباطل الباطل احسن الباطل الباطل الخطأ ايه الباطل الباطل يبقى دي مماله كده يبقى انا لما بقول حرف مستفل مش معنى مستفل ان انا ازود رقه الحرف بالباء الباب الباطل لا بقراه بس بصوت الباء المعتدله ازاي بقول دكتوره فاطمه ازاي اقرا الباطل لا ارفعي شويه فوق احسنتي مين يقرا لي من البنات اللي في جنب الباطل الباطل احسنتي ها احسنتي ها لا دي بقى مش باء ولا هي باء دي بقى اللي احنا بنقول لها الباء باء باء زي باء الباء وحدها الباطل احسنتي ايمان افتحي شويه بنت ربنا الباء افتحي زورك حلقك باء مش لا باء الباء وسطا يا بنات باء وسطا لا برسا ولا سودا لا هي باء ولا هي باطل خطا الباطل الباطل الباطل الباطل ما هو اسمها عبير الباطل لا يا مر يا عبير انت احلى من جوه كده. ب بتعملي ايه؟ عشان كده قلتي علشان عشان عملت ايه بقى؟ انت حقيقه الامر زودتيها في ال... في ال... دخلتها في التفخيم. ب هي ب ب تعطي معايا يا بنتي لسه شويه. ال ب طين كلها تاني يا بنتي. ال ب طين هي دي الصح. مين يقولها لي في البنات اللي هنا دول؟ الباء مش ال ال ال فتح همزه الباء. طيب اللي بعدها الباء. بارك الله فيك. حد منكم هنا الباقل؟ احسنتم. طيب اتفضلي. يبقى احنا واحنا بنقرا اللي هي يبقى فيها يبقى فيها استفال. بس خلي بالك وانا بقرا الباء طبعا بتبان في المفتوحه ابدا. مثلا ايه بقى؟ اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. تيجي نقرا الايه يا بناتي؟ نقرا سويا. طب يلا نقرا. اولئك الذين اشتروا الضلاله والعذاب بالمغفرة. عايزة كده انفرادي كده اقول نجلة والعذاب بالمغفرة. والعذاب بالمغفرة. احسنتي. يلا حب. والعذاب بالمغفرة. ايوة ايوة. والعذاب بالمغفرة. يعني انت لسه مبتدئة مش كده؟ هتزيدي اول يوم هتزيدي ان شاء الله. يلا اللي وراك يا حبيبتي. والعذاب بالمغفرة. والعذاب تاني. والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم. منى منى. فما أصبرهم على النار. مش فما فما وسطا. فما فما وسطا. الميم وسطا مش أبدا. الهمزة رقيقة استيفا. فما أص لا برضو خطأ يا منى. خلي بالكوا كلمة فما أصبرهم عايزة حد إيه يتقن. يعني إزاي؟ يعني عايزة أقول فما وسطا. الفاء وسط رقيقة والمين برضو وسط رقيقة وبعدها مد مد أربع حركات. وكلمة أصبرهم بعدها همزة رقيقة باعتدال. ثم أص استعلاء والوقف الصاد. ثم استفال في الباء. ثم تفخيم في الراء. ثم الهاء والميم رقيقتين. ازاي تقراها لي كده هكذا؟ يلا. فما اصبرهم على النار. ايوه احسنتي. اصبرهم على النار. احسنتي. هدى هدى. فما اصبرهم على النار. استفني في الهمزه وطالع الصوت. فما اصبرهم على النار. ايوه. فما ما تفخميش انت بتفخمي كده. فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. احسنت. عايزه حد يقرا الايه دي؟ اتفضلي. المد يا بنات حتى تسمعوا الشيخ الحصري كده صوت المد عنده رفع اوضح شويه لان في جهر. اولئك الذين اشتروا الضلاله. لا اشتروا الضلاله بالهدى. هات لها الايه بنتي. اشتروا الضاد اثنين ضاد. أولئك الذين اشتروا الض اشتروا الض الواو الض واو رقم الهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. والله إني يعني أهنيكي على التغيير الرائع. الحمد لله خلاص انت قلتيها. يعني انت فرحانه بقى طبعا بالتقدم ما شاء الله. وكمان بتتكسف طبعا يعني بتعرفي. يلا يا بنتي. ها لا لا دي مجتهدة جدا بتجتهد يعني وتجتهد من لغة فرنسية للغة عربية فيعني نعيم. يلا يا بنتي الله يزيدها يا ربي. فما عد على صبر بس ما تقفيش فما أصبرهم على النار يعني أصبر بس النار دي فيها تقليل كده فما أصبرهم على النار هذه النار مفتوحة النار ورش النار غيره أن اللي عنده بيعمل اللي ماله فيها النار يبقى نحن لله ده القراءات في كلمة النار دي احنا بنقرأها الفعفس الفتح يبقى فما أصبرهم على النار النار وسط النون رقيقة وسط لا برس ولا سوى هي النا ولا هي النا إلا لو كنت هميل النار وتكون مخلقلة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. تعالوا نسمعها يا بنات وبعدين بعد كده نقرأها قراءة صحيحة. الله أكبر